قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران او مسماهما واحد؟ فالتحقيق ان النفس تطلق على امور وكذلك الروح، فيستفيد مدلولهما تاره ويختلف تاره. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا اذا كانت متصله بالبدن، واما اذا اخذت مجرده فتسمية الروح أغلب عليها، ويطلق على الدم مثل الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال: لا أعرف له أصلا، وإنما هو من كلام فقط. نعم. هذا دار حكمه في سنن والبيهقي من حديث سلمان بن فارسي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا سلمان، كل طعام من شراب وقع فيه ذاك كلها دم فمات فيه فهو حلال، حكمه يكون هو وجوده. وفي سنن كل طعام يقول الشاعر يصير على حد السنن هو وتطلق النفس على نفس الدم وعلى عين الشيء وعلى اشياء اخرى، وهكذا الروح تطلق على نفس النفسيه روح الانسان، تطلق على اشياء اخرى من تسميه الملك للرأي الروح، من تسميه القران روح والوحي روح، وما في حفظ من الحياه يسمى روح. والنفس قالوا أصابت فلان أي عين، والنفس الذات تسلم على أنفسكم لا تقتل أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن. لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين، ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوة التي يا عناد من القوة الذي يحوز الإثبات من قوة القلب، قوة الغيرة، قوة البصيرة إلى غير ذلك. وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباطن والروح السامع والروح الشامل. ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانية، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة ولوانة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذا ومنهم من تغلب عليه هذا، كما قال تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، إذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها، وتلوم بين الفعل والترك، وتلوم بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءت سيئاته فهو مؤمن، مع قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث قوله هنا الروح الباطل والروح السامع والروح لا بس ما تروح يجرب غير لا تروح يجمع الله مع الله نعم قوة قوة غاصرة قوة نعم قوة قوة هذه الأشياء نعم إطلاق يعني على الدعوة والإرادة من إطلاق الدعوة إطلاق كل وإرادة الدعوة لا وصل وصل من هذه الأشياء يعني قوة الباطلة وقوة السامعة وقوة المتحركة وقوة الغائرة لله وقوة الثابتة وقوة التي بها صفات الحقائق على الله عليه كان نوع من الحياة الخاصة ونوع من البصر الخاص توسع اللغة في هذه الأشياء توسع العرب لها توسع كثير في كلمات كثيرة نوع من واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقالت طائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، وقال آخرون: لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يوجيها الله في حسابها. والصواب أن يقال: موت النفوس ومفارقتها لحسابها وخروجها منها، فإن أريد لموتها هذا القدر فهي لائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن النفوس التي هي الأرواح لا تموت بمعنى العدم والفناء، لكنها تموت بمعنى مفارقة الأجساد وكل التي ذاقت الموت، كل نفس تفارق جسدها وتنتقل إما إلى نعيم وإما إلى عذاب. موت النفوس هو تفارق هذه الأجسام التي خلقت فيها وتنتقل عنها إلى غيرها، فإذا مات الإنسان فقد ذاق نفسه الموت، وذلك بكونها فارقته وانتقلت عنه إلى شيء آخر وإلى محل آخر، إلى نعيم أو إلى عذاب أو إلى ما بين هذا، ترك النعيم وترك العذاب. وأما الجسد فقد خرب من فرقتها إياه، ثم هي بعد ذلك مستمرة في حالها إما في نعيم وإما في عذاب، حتى ترد إلى أجسادها يوم القيامة، إن في هذه الساعة ترد إلى أجسادها تتنعم معها وتعذب معها، نسأل الله السلامة. كل الناس هذا موت خاص، غير الموت الحقيقي، هذا موت على المعرفة، هذا البصيرة، ومن كان يمكن فاحينا لا يمكن بكفر والضلال، ولكن يروح لكن ليس بسبب الكفر بالله. نعم. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وآتيتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم لطف في أخلاق آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. فليس في ذلك إيمان بأرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كان ثلاثة فوتات. بعض الأرواح عند النفس الفتور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله بنصر القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. كذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفس الصعق والله أعلم موت كل من لم يدخل الموت قبلها من الخلاعة، وأما من داخل الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحر ولو من ذاك وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. قوله وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا تكفي أبي بكر بالناس في كتابه. حدثني سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليس عن الزهري عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه دعا الحجه التي امره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجه الوداع يوم النحر في رقص يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مسلم ولا يطوف ببيت عريان. حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة النجرة كاملة براءة، وآخر سورة النجرة آخر سورة النساء يستكون تكلم فيكم في الكلالة. عندنا كان الناس الجاهلية في جهلهم طواف بيت الراس، إذا كان ما عندهم ثياب نظيفة جديدة ما أعطوا فيها ربهم طافوا عراسا إلا يعيرهم أحد من الحمص أهل مكة ثيابا يطوفون فيها. فلما كان بعد الفتح كان السنة التاسعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن في الناس ما حدثه الصديق إنه لا يطوف بيت العريان ولا يحج بعد العام مشرك حتى تكون حجة الوداع سليمة من هذه الأشياء التي يعتادونها، وطهر الله الأرض من هذا العمل السيء، وصار المسلمون على بصرة من أمرهم ومن إزالة هذه العادة الجاهلية الخبيثة. نعم. قال لما يضر الثوب من عطى الله فيه العطف تضره هو، أما الثوب ما تضره. فإذا تاب إلى الله والثوب سليم والتمسك نجاسة ما تضر الناس، ولكن تضر صاحبها إلا أن يتوب إلى الله إلى الإمام. وهدفه بعلي والصديق امرأة جماعة من الناس يطوفون في أهلنا بين الناس وينادوا له بهذا النداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جماعة أخرى كثير بعد منادي كثير. نعم. نعم. يدرك من الهمزة ولا بالنون؟ يحيى ومن يدرك أيضا من الهمزة. نعم. هذا يقول لا نقول عن أننا نزلت بعدها سوار من الكابرة لكن آخر سوار من الكابرة نزلت براء وغمتها يعني وهو يأتي يعني الإشارة الآخر يوارينا في تشكيل حلوك ويقول آخر من آخر من فالح السوار من الكابرة نائبة نعم طيب تخرج قوم الأخصون قلوا الأجل قلوا الأخصون لكن من حيث العموم من مضر ومنهم عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثني ابراهيم بن موسى حدثنا عثمان بن فقال أبو بكر أنزل الفحطاء على معبد بن زرارة. فقال عمر أنزل الفحطاء بل أنزل الأقرى صحابي. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك كما رأي حتى ارتفعت أصوات الجماعة. فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت. اجتهاد له اجتهاد رضي الله عنه وارضاه. نعم. حدثني اسحاق اخبرنا ابو عامر العقدي حدثنا قصه عن ابي جره بنت ابن عباس رضي الله عنهما ان ابي جره تنتبه لي نبيها فاشرته حلوه في جر من اكثر منه وجارته خوفا اضرت جلوسا ففي اخرى اخبرت. فقال قد جربت عبد الخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فخر في الصوت فقد جاءنا. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين المسلمين مضى وإنا لا نقبل إليك إلا في أشهر القرب فشئنا بهما لمثل الأمر نعبدها به فقد أجلتها فقد عمره فرأنا. قال أعوذ بالله من الأوصى وأنا أسمى أرضع الله وأن رمضان وأن تعطوه من الرغائب الخمر وأن أعطوه من أرضع من كل من الزاب والحسن والمدفق. وهذا كله من باب الحناية للخمر لأن الخمر تغتال الكحول وقد لا يحصل لها الإنسان يعني للأواني لأن لا يضع فيها في الدكوة فلها عن المتبال فيها عليه الصلاة والسلام لأنها قوية صلبة لا يضع فيها حال الخمر الجبة والحنتم والنقيل والمجسد كلها لا يتبين فيها. وأمرهم أن ينتبهوا في التسخية من الجلد ومن أن يحتد فيها خمور نحوها تسكر وبال فيها زبده فيسرى العلم بها. ثم إنه رخص بعد هذا عليه الصلاة والسلام في الامتياز كل وعاء فلا ترى مسكرا وكنت لا يجب أن تبادل كذا وكذا فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة كما في حديث بريدة عند مسلم. فاستقر الأمر بالشريعة لأنه لا بأس بهذه الأوعية ولكن مع الحذر من شدتها. ولهذا كان بعد ثلاث يليقها عليه الصلاة والسلام إذا انتبه عن ثلاث من الصلاة أيام فراقها لأن في الغالب بعد الثلاث اشتد ويغير حالها. نعم. حدثنا في الحرب حدثنا حماد بن زيد في جبر. قال كنت العباس رضي الله عنهما يقول قد نوصل عبد الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله انا هذا سيد الربيع وقد حال بيننا وليس كفار مضر فلسنا نحبك اليك الا في شهر الحرام وقلنا باشياء نقول بها وندعو بها ثم وراءنا. قال أبو في أرضي وأنا أثمان أربع الإيمان بالله الشهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله الحكم كما رأيتم وأن أثمان الجبار والنقيب والأنكد والمدفر. الجبار معروف من القرع والنقيب شيء ينقر منه الجذع يحفظ فيه ويملك فيه والمدفر شيء يجعل فيه من القار والجراس يفتح من الطين مشوى وتنابس مثل قويا ينتبهون فيه مثل ما يفعل الان في البلدان. واما تفسير الامام بالشهاده في الشهادتين وثاني الشهاده الايمان عند رسول الله فهذا من ادله السنه نعم، لأن الإيمان يطلق على أعمال الإسلام، فالإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع سرقا مثل فقير ومسكين، فاجتمع سرقا، وإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. فالإيمان عند الإخلاص يشمل الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وجميع الأعمال، وفي الصحيحين عن الرواية رضي الله عنه قال الإيمان بضع وسبعون أو قاعدة وستة وسبعون، فأفضل ما قول لا إله إلا الله وأدناها إلى صلى الله عليه وسلم، فجعل لا إله إلا الله رأس الإيمان كما أنه رأس الإسلام. فالإيمان إذا أطلق والإسلام، والإسلام إذا أطلق والإيمان، ورأسهما جميعا شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأدى الشعب بما أوصل المعنى الصحيح. أما إذا انفرد الإسلام مع الإيمان، اقتران الإسلام مع الإيمان، فالإسلام أعمالا ظاهرة والإيمان أعمالا باطنة. إذا اقترانا الإسلام والشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والجهاد والأمور الظاهرة ولا إسلام، لأن الجهاد بالله وبين الله، والإيمان أعمالا باطنة خوف الله ومحبة الله وإلا الإيمان بالله وبملائكته إلى غير ذلك ما يتعلق بالتصوير. وهكذا تعلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت إن شاء الله وسلم. قال إذا كان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر غيره وفجر. هذا هو قول أهل السنة والجماعة وهو الذي عليه جمهورهم. قال بعضهم إنه مترادفان وإنه شيء واحد وليس له كذلك كما تقدمنا. نعم. حدثني ابن سليمان حدثنا ابن اخبرني عنه وقال لك ابن عبد الله عن عبد الحسن عن مسلم ان سليم قال ابن عباس حدثه ان جعفر وعبد الرحمن بن الهر وفي الضرب لقرب تعبد الى عبد الرحمن بن الهر. يقول على هذا المعنى قوله جل وعلا ليس جرا في المجوع الا المشهد المرء ولكن جرا ونعم بالله. قال ولكن صدق ولكن مستقبل، فجعل هذه الاحصان في اسلام وايمان جعلها في الايمان وفي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغلاء العهد. نعم، من هذا الباب. نعم. نعم. جعل جماعة فيها كفر الإيمان والإسلام جميعا. سماها كلها صدق تقوى. سماها كلها بر. فدل ذلك على أن الإسلام والإيمان عند الانفراد شيء واحد. ويسمى كل واحد منها يسمى البر، يسمى التقوى، ويسمى الهدى. فالإيمان والهدى والتقوى والإسلام كله شيء واحد، ويرجع إلى طاعة الله ورسوله قلبا وقالبا، قلبا بالقلب وقالبا بالبدن، ولكن إذا قرن أحدهم بالآخر فليتميز هذا عنه. نعم. عن جابر بن مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أبي رومة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالت عليها عليه السلام منها جميعا وصلها على ركعتين بعد العصر فإنا أرسلنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب ما عمر الناس عنهما. قالت رجل فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سلهم سلمة فأخبرتهم فرسلوني إلى أني سلمت مثل ما أرسلوني إلى عائشة فقالت إن سلمة تدخل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي بكم من بني حرام من الانصار وطلابنا فارسلت اليه القادم فقلت قومي الى جنبه فقولي تقول مختلفه يا رسول الله الم اسمعك تنهى عن هاتين ركعتين فاراك تصليهما فان اشار بيده فاستاخري ففعلت الجاريه فاشار بيده فاستاخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت ابي اميه لا تعد ركعتين بعد العصر إنه أتاني الناس من عبد القيس بالإسلام من قومه وشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الصبح فهما هاتان. وهذا اختلف فيه العلماء، العلماء قال تقرا كما تقرا سنه الفجر بعد طلوع الشمس، كما تقرا سنه الظهر بعد العصر اذا شغل عن المخ على قولين، عندهما انها تقرا لهذا الحديث الذي قضاهما ولا ندري اسمه عليه الصلاه والسلام. والقول الثاني انها لا تقرا وانها لها صلي صلى الله عليه وسلم. قد روى ابو داود في هذا المعنى واحمد بن سعد جيد انه قال صلى الله عليه وسلم انها فاته مسام واذن اقضيهما اذا فاتك قال لا، هذا يدل على انه انها خاص عليه الصلاه والسلام وانها لا تقرا بعد العصر، ولهذا كان عمر يضرب عليها النهي وينهاهما عن صلاه بعد العصر لانه وقت نهي فلا تقرا فيها سنه الظهر ولا يصلى فيها بعد العصر الا اذا كان بفعل من صلاه الرسول من بركه الطواف حيث المسجد هذا مستدل على الصحيح لأنها لغة الأسباب. فإذا طاف بعد العصر جاز يصلي أو دخل المسجد بعد العصر جاز يصلي بعد العصر ركعتين يعني فقط لا يزيد عليها، أو تصير الشمس بعد العصر جاز أن يصلى ولا يزاد عليها. وأما يجوز أن جاء المسجد يصلي لا، أو بعد الفجر يصلي لا، يجوز لأن هو قد نهي وليس هناك أسباب تسيء صوره صلاة جديدة. لو كان هذا جوازا في قضاء من الأكلة، هل هو جواز أيضا لو كان خصوصا في قضاء من الأكلة، هل هو خصوص أيضا في نهي صلاة وقت النهي؟ نعم، نصه صلى الله عليه وسلم في هذا، كان يدل عليها صلى الله عليه وسلم بعدما صلاها أثبت حكم هذه الآية، فيصليها بعد أصل دائما عليه الصلاة والسلام، متصل بها عليه الصلاة والسلام. نعم. من أجل الله أو من أجل الله أخذ دائما مفهوم هي صريحة في الله سبحانه لا ممكن الصحيح ممكن إلا تكون شيء مرتفع صار العصر ومفهوم أن يكون إذا أيضا هذا قول بعض أهل العلم لكن الصواب أن فعلها هو الورطة منها كلها في حال إنسان صريح في هذا حدثني عبد الله بن محمد الزهري حدثنا ابو عامر بن عبد الملك حدثنا ابراهيم بن ابي طهران عن ابي جبر عن جعفر رضي الله عنهما قال اول جمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد الخير في جواسه المشورة الآن إن صح كلامهم المشورة في الحكة يعني حكى ولا تخطوا الأخران الجمام والبحرين كلها يطالها من بعد البحرين كلها يطالها حجر ولا بلاد الخط المشورة إن من بعد الأحسن الآن يعلمون هذا يكون هذه يطال الزوارة والله أعلم صح كلامهم. نعم وكالة وجواز الإقرار، وهذه كلها جائزة بحمد الله بالإجماع. كلها ثبتت فيها الأدلة وكان فعلا بالإجماع والشريكة في الجملة ما قبلناه عن تفاصيلها وتقاديمها بالإجماع ونقرأ بالإجماع ثابت وكيف فيها الحقوق حقوق البني آدم حقوق الله عز وجل بكل الأدلة في هذا واضحة وظاهرة وإجماع أهل العلم قائم على ذلك ومن ذلك حديث أبي هريرة الأول يقول الله جل وعلا هذا الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه إذا كان خارج بينهما هذا يدل على أن الشريكين مع الأمانة والاستقامة فالله معهما بتوفيقه وتأييده وإعانته هذا من معية خاصة يقول جل وعلا قال إن الله معنا من معكم أسمع وأرى فإن باب المعية خاصة وعند أهل السنة تخرج التوفيق والنصر والتأييد والإعانة والبركة وهو سبحانه فطر على سيدناهم بعناته سيقوم بهم وفطر جل وعلا علمه في كل مكان سبحانه وتعالى وهو يراهم يرى مكانهم وهو مع أهل طاعته بتوفيقه وتأييده وإعانته سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن الشريفين ما دام على النصر والاستقامة وأداء الأمانة فهو بخير والله معهم بالتأييد والتوفيق فإذا خان أو خان أحدهما نزعت البركة وفارقهما ربهما به هما يحبوا به من أدى الأمانة من توفيق وهداية كان خالفهم بينهما يعني خرجت المعية الخاصة التي يحبوا بها ويتغزلوا بها على أهل الأمانة وليس هذا من باب التأويل من باب البيان المعنى والحقيقة لأن لا يتوهم من لا بصيرة لك من المعتزلة والجهمية وأشباههم من سار على سبيلهم في كثير من الأشياء التي تلقى الأشعرية وغيرهم من سار الحق المعية معيتان المعية الخاصة تقتضي لطفه بمن هو معه سبحانه وتأييده وتوفيقه له ومعية عامة تقتضي الإحاطة والعلم والقدرة والرؤية وغير ذلك وهذا من هذا الباب والحديث الثاني حديث السائل عن السائل المخزومي فيه فتح النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتضحم بأخيه جريفي لأن الشريك كان أعرف الجاهلية وأقرها الإسلام فالجاهليون كانوا لهم شركات في البيع والشراء وفي أشياء أخرى من الأموال والعقارات وأقرها الإسلام وبقت الإسلام وفي هذا الثناء على الشريك الطيب وعلى الرزق وحده وحيه وفي بعض الزيادة فكان لا يمالي ولا يجاري وكان ناصحا جيدا في الشريكة سمعا وزوجا كبيرا ليس عندهم من الموارات وجدل ما يؤذي في تارك الشريكة وليس يجاري في الحق بل يأخذ الحق بتمامه ولا يقصده شيئا قال ابن عبد البر ان كان يوم عمري وكان من يتفرق والحديث الثالث حديث المسعود في قصته الصراط مع النار انهم مع وسائل بن ابي وقاص كذلك هل يدل على الشركه شركه الابدان واختلف العلماء فيها على قولين منهم من زادها ومنهم منعها والصواب جوازها لامرين من هذا حل ما جاء في معناه ولان الاصل جواز الشرك هذا هو الاصل والاصل جواز العقود الله يرفعه بالعقود هذا هو الاصل فلا يمنع من الشركه شيء الا بالدليل الذي يدل على ان الشركه فيها ربا فيها غار قلنا وإلا في الأصل والشركات فإذا شرك اثنان أو ثلاثة بأبدانهما يحتطبان أو يحشان أو يعمل عملا ويضيق بينهما فلا بأس لأن هذا أصل أصيل في الشريعة وغنى من هذا الباب المسعود وعمار وسعد من هذا الباب حديث جاب يدل على الوكالة هو أول حديث الوكالة يدل على الوكالة وأنه لا بأس للوكالة وهو محل إجماع ونصر وسلم ونفذ بعد وسقى هذا يدل على انه وهبه ذلك الا بالاحسان اليه فجاب ابن عياد وليس من ذوي الاموال الجارات الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث الى خيبر اراد ان يستفيد من هذا المال لحاجه الى ذلك وفي احسانه وصل الى اصحابه يتنقده احوالهم ويتنقد احوالهم ويحسن اليهم ويوافي هذا ويوافي هذا ويحسن الى هذا هذا ما اعطاه الله عليه الصلاه والسلام وفي هذا أن ولي الأمر يتفقد الرعية ويوصي لها الحاجة ويحسن إليه ويجب على هذا ويعطي هذا حتى ما تقضي إلى الأحوال في رواية زيادة في رواية أو زيادة إن طلب منك آية فهو يدك على قوتك هذا يدل على أن يجب العمل بالأمارات والدلائل المستدل على صدق الوكيل وصدق الرسول إذا وعد في شيء وأن يكون بينه وبين وكيله أو بين أميره وبيننا خازن مالك على ناس يقول الله جاءك مني احد بعلمك كذا وكذا فاعطه مطلوبه او صدقه او كذا لا باس لان هذه قد يحتاج اليها الناس قد يتيسر كتابه كل شيء قد يتيسر كتابه ايضا يكون الوقت ليس في كتابه وليس عند الداعي من يكتب فاذا اعطى الوكيل علامه يعمل بها فلا حرج في ذلك التصرف حج الرابع الخامس حج الرابع الباب من التفاريق وتقدم البيع كان البيع النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار يشتري شاة يشترى به شاتين ثم باع حداهما بالدينار واتى النبي شاته ودينار رد عليه دينارا فرد وبعت بالشاة فدعا له الذي باع في البيع قال له لو اشترى التراب لما رجع فيه فجاء بامانه وصدقه رضي الله عنه قدم هذا البيع والله سبحانه وكاله حديث ثابت والله رب السنن روى البخاري رحمه الله في وكان بالعرب منهم لكن المحصول عندها رواية السنة فإن عندها السنة وأما البخاري إذا كان في أثناء القصة فالمقصود من رواية البخاري هذا خبر الخير ذكر في الخير وهي مع الخير وأن الخير في الأحساب وأن الخير على أحساب أنواع الله وأن يشوف الهدي الذي أداه من صلى الله عليه وسلم 100 يوما الذي وداء فنحر منها ثلاثة وتلك البدعة عليه الصلاة والسلام ثم وكل عليه فذبح فنحر البقية 37 ويدل على جواب التوكيل في ذبح الهدايا ذبح الضحايا وذبح في وكل الثقة ينوب عنه الثقة ينوب عنه في نحر الهدايا في ذبح الضحايا ثبت بذلك كذلك حديث أبي هريرة في قصته امرأة عفيف كذلك بعد عمر الصدقات فيه توكيع على عمر الصدقات ايضا والنبات ان يبعث من ينوب عنه قبل الصدقات ويخفى الناس نخيلهم كما العزم يخفى خيبر نخيلهم ولا باس وهو تكفير خرافين بعد ان ينوب عن ولي الامر في قبل الصدقات كل هذا لا باس به كذلك بعد من توكيل من يثبت الحدود ويقوم مقام ولي الامر في القضاة ونحو يمنى من يصلح لهذا الامر حتى يسأل من رمي بفاحشة من رمي السرقة فإذا قرأ أمر عليه الحج وقام عليه الحج كالقاضي وكالأمير وكغيره من يصلح لهذا الأمر بعد الحج الجارب من كذلك حج أبي ذر وإن حتى وإن كان مرة في الإقرار في حديث أبي هريرة في قصة العفيف في الإقرار أيضا وهكذا في حال أخرى كثيرة لا تحصى العمل بالإقرار وأن الإقرار أمر معتبر على الإنسان في نفسه في الأموال في الحدود في القصاص سرقة في كل شيء فالإقرار معتبر إذا كان المقر عاقلا مكلفا فإقراره معتبر الحد وفي هذا الحد ويؤخذ به ولا يحتاج إلى شهود متى أقر أخذ بإقراره وقد فعل النبي هذا عليه الصلاة والسلام أن لا يحصى من الوقائع نعم مثل ما نعرف إذا اعتبر مثلها لا يتوقف أكل هذا الضرب أو التحديد من يعمل مفعله بذلك لا يتوقف لا بد أن يقرأ سليما يصل في إقرار إلا إذا نلت القرايع على صدقه لما قر مثل ما فعل النبي في أن خير إلى أكثر لما لهذا المال أمر سليما أن يحتفظ بأعداد حتى يقر إذا كان هناك قيمة قائمة وجلائم وقرائع تدل على أن هذا الشيء عند هذا الشيء عند هذا الرجل فلا بأس أن يمس بعذاب في حقوق بني آدم لا في الحدود لكن في حقوق بني آدم يستهد أن سرق مال فلان قتل فلان فلا بأس أن يسجد لا بأس أن يعذب على حسب حال التهمة في العذاب الذي يليس بناته حتى يعترف الحق الذي اتهم به في قرائن ودلائل تدل على تهمته بذلك النبي صلى الله عليه وسلم مس أي أنه يجب في العذاب حتى قرر أن نعم رأيت تبين كيف هذه غريبة فلعله جعل المال فيها فلما ذهب إليها وجد المال فيها وكذلك سمت الحديث إليه منها فيها وجدنا بعاقب في تهمة هذا يدل على أن الله هناك تهمة واضحة رائم فلا بد من العقاب لأن لو أهمل النوم من الناس ضاعت الحقوق جاءت القرائن قامت القرائن مثال على جحد التهمة وهذا وجحد يعاقب حتى على حسب اجتهاد القاضي ولي الامر الذي يستمر في هذا الشيء في العذاب المناسب كل له قدره وعلى حسب المجهود نعم في الوضوء من الأسئلة وغمنا الظاهر وغمنا كل عظم الدين صحيح عند العلماء أنه يعد عرفا قبل هذا يحدث في عذاب أحوال الأحزاب وأحوال الدار وما يعدون غبلا بالعرف أو في الدم يرد إذا كان صاحبه مسترسلا يخدع أما إذا كان ما يعد غبلا عند المعركة في الأسواق على حسب البلدان واختيار الناس هذا يختلف فإذا قال المعركة من هذا فالعادة أنه ينكر ولا يبالى به مثل واحد العشرة بعض الأحيان أكثر من هذا في كثرة الأموال وكثرة السعر صارت الأموال كثيرة يظهر الوقت الكثير ما لا يظهر القليل نعم في معي تفرق صلاة نعم ففي هذا المعنى هو غير معنى هو المعنى يمون معنى الاختلاط والانتجاج نعم هو غير معنى معي نعم نعم لا نستطيع الجريبات إلا الجريب الشيء إذا ينزل على صحة التهمة هذا ما هو محدود بشيء كل ما يجب على صحة التهمة يؤخذ بالعقل نعم نعم ويقتل قائما بفعله عليه السلام ويقتل في قراءته ويقصر سفرته وصلاة الجمعة والعشاء ليزال فيهما بسواء يقرا في الاولى بالجمعة وكان بمنافقين او مسبح وفاز يصح الحديث في كل هذا هو السنه يقتل قائما لما يقتل قائما صلى الله عليه وسلم ولان ابلغ فيه الرعب والتنفيذ واثاره ما في النفوس من الاستماع والوصات ويستقع وجهه ويستقبلهم لا يستقبل قبله يعطي وجهه الى المأمومين من الخطبه ويذكرهم بالله ولا يطول على الناس بل يقتصد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصد في خطبه على الفردوس ويقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبه من انه مذكر فاعطوا الصلاه واعطوا خطبه رواه مسلم صحيح حي عمار وقال قال ان شاء الله انه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا عليه الصلاه والسلام فان الاطاله قد تمن الناس وتجب المعاش وتنكرهم السنه يكون تكون الخطبه وسطا فيها الاقتصاد فيها العنايه بالامور المهمه وعدم التوسع الذي يمن الناس وكذلك ينبغي للامام للخطيب ان يتوخى الحاجات التي هي اهم للناس وما كان واقعا بينهم اولى بالخطيب بعيد ما كان واقعا بينهم من المنكرات والشرور او الجهل يعتني به اكثر لا يذهب بعيدا يعتني بشيء واقع بين الناس في كل بلد بحسبه فالبلاد التي يقع يشتغل فيها الربا يعتني بالربا فيها والتحليل منه يعتني بما يشتغل الخمور وغير الخمور الفاحش يعني يلاحظ ما يقع بين الناس وينبه انه لن يفرع باحد يقول فلان ابو فلان والبح بس يحذر من الفواحش والمنكرات وبين ما ورد فيها من النصوص وما فيها من العقوبات كل غير يقول فلان افعل فلان او فلان فلان يفعل كذا لكن لم يقل ما بال الاقوام يفعل كذا كما كان يفعل عليه الصلاه والسلام اما الجمعه فيها ركعتان في اجماع المسلمين ركعتان فقط كالفجر ان يقرا فيهما بالحمد في الاولى مع سبه في الثانيه بالحمد مع الراجح هذا هو الافضل وان قرا بغيرهما فلا باس لو قرا بغير سبه الراجح فلا باس لكن الافضل ان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بسبه الراجح او بالجمعه والمنافقين كل هذا الصحابي من الحديث عن الرسول هو في الصحيح وجاء جواز اخرى ايضا في الصحيح ثالثه بالجمعه وهذا كان الراشد الجمعه والراشد جميعا هذه ثلاث صفات سبه والراشد الجمعه والراشد الجمعه والمنافقين ثلاث صفات كلها جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعه وان قرا بغير ذلك فلا باس نعم الجمعه والراشد ويقرأ في الجمعة السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. السنة. الس ويقرأ فيها اليوم هذا إلا من سيرة سورة من كان سرح وتكره مجاوة على ذلك وإن وافق عيد أو جمعة سقط في الجمعة عمن حضر العيد إلا لما فلا تسقط عنه. يقرأ ذلك وجمعة بحلفها من تنزيل السيدة الغالة عن الجانب هذه السنة سرط هذا عن الرسالة الصحيحين من سيد الغالة رضي الله عنه فهي مسلم الحديث بن عباس وجاء في مناظرهما أيضا هي سنة. قال بعضهم تكره المداومة كما قال مؤلفونا وقال آخر لا تكره المداومة لأن الرسول داوم روى الطبراني مسؤول أن كان يداوم على ذلك الصلاة والسلام لكن لم أقف على سند عند الطبراني لكن ثبوت ذلك عن صلاة يكفي ثبت عن أن يقرأ بالإسلام تنزيل هو ثبت عن الإسلام يكفي في توعية قراءتهما في كل جمعة وإذا ترك الإنسان اجتهادا منه لئلا يظن ظان أنها فرض فلا بأس لكن كونه يكره المداومة عن النظر والأظهر عدم الكراهة والأظهر عدم الكراهة في هذا والمؤلف تابع على إقناع وغيره الحاصل أن الأظهر والأقرب عدم الكراهة لا سيما قد روى الطبراني أن النبي كان يدين ذلك عليه الصلاة والسلام. وعندك الطبراني وعجب كبير نعم وكذلك وإذا وافق العيد والجمعة أجأ العيد عن من حضر الجمعة أجأ العيد عن من حضره ولا بأس لا يصلي الجمعة إذا حضره إذا حجر من الأرقام وغيره في الباب فجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حضر العيد ألا يحضر الجمعة لكن إمام يصلي يقيم الصلاة إذا حضر من الناس وأما من حضر العيد فله رخصة أن يصلي ظهرا دون الجمعة ولا يترك الظهر من حضر الجمعة كفته الجمعة ومن لم يحضرها يوم العيد صلى ظهرا إذا كان قد حضر العيد وإن صلاهما جميعا فهو أكمل وأفضل. نعم إذا لا بد أن يصلي بالناس يذهب إلى الجمعة صلي بمن حضر. نعم إنك بعد الجمعة ركعتا لا وأربع ولا سنة لها قبلها بل يستحب أن يتنفل بما شاء هذه السنة لها راتبة بعدها اثنتان أو أربع لأنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين صلى الله عليه وسلم في بيته وقال من كان يصلي بعدها أربعا هذا يدل على أن يصلى اثنتين حسن ويصلى أربعا فهو أكمل قال بعضها أن يصلى في بيته في بيته صلى اثنتين ويصلى نفسه صلى أربعا وهذا أكمل من الواقع لكن ليس به ظاهر بل يصلى اثنتين في بيته أو أربعا في بيته كله طيب أو في المسجد كله طيب. نعم وإن صلوا لها الرسول والسيرة والسيرة نعم لا ولا ينبغي تقسيمها لأن يقرأ سماعة شرع الله وإلا يقرأ سماعة الأخرى لا يفتح من الباب حج زكاة من؟ لا خير يستعد لصناع الخطبة أما اللي داخل سوى داخل أما اللي يقول لا خلال السنة لا خطير. ما نعم. كساء الباديه والطريق هذا هو الذي يحضر احد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون هناك